من يخالط الحزبيين بحجة أن لهم حق الزمالة والصحبة. حق المسلم على المسلم خمس، ومنها إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته السلام عليكم، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وامشي انصرف. وماذا هذه أعظم ضربة، أعظم ضربة للحزبيين عندنا في اليمن. نعم إخواننا بالضالع، وكذا إخواننا حفظهم الله بعدن، وإخواننا بحضرموت وغيرهم يفعلون هذا الذي سنذكره. جمعوا أهل السنة من أجل أن يتناصحوا، ثم بعد ذلك عند أن اجتمعوا وحضرت صلاة المغرب وصلوا، ما شعروا إلا بهذا المصري صاحب الجبة التي تسحب الأرض. نعم، وماذا يا إخواننا، واللحية أظنها محلوبة، والله أعلم، ما قد سألتهم عن اللحية إلا أن الغالب هكذا. وماذا وطأ سعد المنبر وقام، لكن إخواننا حكما ماذا عملوا؟ فقاموا وخرجوا من المسجد، وبقي المصري مع السواري، السلام عليك أيها السواري، وماذا يا إخواننا، ويوصي السواري بتقوى الله. وماذا المهم، في اليوم الثاني تحطم في تلك المحاضرة إلى النهاية، يأتي واعتذر لهم، وتعرفون ألسنة المصريين، وأنا آسف، أنا مخطئ وهكذا. فالقصد أنا أنصح أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية ألا يحضروا محاضرة الإخوان المفلسين، وألا يثقوا بالإخوان المفلسين في أي شيء. إياك أن تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، نتعاون فيما اتفقنا عليه على ضرب أهل السنة، هم اتفقوا على ضرب أهل السنة، ويعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فالصوفي والشيعي وماذا، وربما البعثي، وربما العلماني، وربما ماذا الاشتراكي، يعذر بعضنا بعضا، وقد فعلوا، ولا حاجة لإطالة بذكرها، وقد تكلمنا في أشرطة أخرى. فهذا أغلقهم، أيما قالت أغلقهم. نعم يا إخواننا، فأنتم يا أهل السنة، أنتم الذين تحبون العلم، وأنتم ممن يصدق عليه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تزالوا طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وأولئك ضائعون مائعون. نعم، ماذا عندهم يا إخوان؟ يتخرج الطالب من الجامعة الإسلامية وهو يفيض حماسة للدين، ويستقبلونه بالسيارة إلى المطار، ونعم ويعطونه الوظيفة التي يرغب فيها، وقليلا قليلا بعد أيام تراه مخزنا مدخنا متنتنا. ماذا يا إخوان؟ قد ضاع وما والمعلومات قد ناسيها، والله المستعان.